عزيزة المرأة، صباح الخير. النهاردة بنقدم لك فكرة بسيطة للتعرف على أصول رفض الدعوات. فقد تتلقين دعوات مختلفة من أشخاص عديدين، فترغبين في تلبية بعضها وتمتنعين عن تلبية البعض الآخر، وذلك وفق قواعد وأصول يجب مراعاتها. من هذه القواعد: إذا تلقيت دعوة رسمية يكون في آخرها لتأكيد حضوركم أو فقط للاعتذار، فعليك الرد عبر الأرقام المذكورة على الدعوة. إذا كانت الدعوة عامة فلن تكوني بحاجة إلى تأكيد الحضور، بل يمكنك أن تأخذي قرارك بالحضور أو عدمه في آخر لحظة. يمكنك أيضا رفض الدعوة قبل 24 ساعة على الأقل أو 48 ساعة من تاريخ وصول الدعوة على الأكثر. إذا كانت الدعوة موجهة عبر الهاتف ولا تستطيعين تلبيتها، يمكنك الاعتذار فورا، ويحق لك أن تأخذي وقتك في الرد على الدعوة حسب قدراتك. ومن أهم هذه القواعد: إذا وافقت على تلبية الدعوة فلا يحق لك التراجع إلا في الظروف الضرورية، ويمنع منعا باتا رفض الدعوة إذا تلقيت دعوة أخرى. بكرة إن شاء الله فكرة بسيطة ليوم جديد، وبتمنى لك حياة سعيدة.